أما الحنابلة فقد تقدم معنا أيها الفضلاء أنهم يقسمون الأقوال والأفعال في الصلاة إلى ثلاثة أقسام: أركان وواجبات وسنن. وقد تقدم معنى الأركان وعدها، وتقدم معنى الواجبات وعدها، واليوم نقف مع السنن. قال: وسننها أقوال وأفعال يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها عمدا، وتصح الصلاة بدونها. السنن أقوال وأفعال يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها عمدا، وتصح الصلاة بدونها. فمن فعل السنة في الصلاة زاد أجره، فالذي يصلي ويأتي بالسنن في الصلاة أعظم أجرا من الذي يصلي مقتصرا على الأركان والواجبات. وكلما زاد المصلي من فعل السنن أو قول السنن زاد أجره وعظم فضل صلاته. ولا يأثم تاركها عمدا، من تعمد تركها لا يأثم ولا يلحقه إثم، والصلاة صحيحة بدونها. بمعنى أن من صلى مقتصرا على الأركان والواجبات فصلاته صحيحة، فصلاته صحيحة، فهي مكملات للصلاة وليست يعني مما يلزم في الصلاة لصحتها. قال هنا: وسننها أقوال وأفعال ولا تبطل بترك شيء منها ولو عمدا. ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا. ولو إذا ذكرت عند الحنابلة فهي إشارة إلى وجود خلاف، ولكنه ليس المذهب. فهناك من قال: من تعمد ترك السنن كلها في الصلاة لم تصح صلاته، لأن هؤلاء يرون كما يرى الشاطبي أن السنن كلها تنتهض أن تكون واجبا من واجبات الصلاة، أن السنن كلها بمجموعها تنتهض أن تكون واجبا من واجبات الصلاة. لماذا؟ قالوا: لأنها حمى لواجبات الصلاة، فمن ترك السنن كلها أوشك أن يترك بعض واجبات الصلاة. فقالوا: ما دام أنها حمى للواجب فمجموعها ينتهض أن يكون واجبا، فمن تركها كلها فصلاته باطلة. لكن هذا مرجوح، لأن ما دام دلت الأدلة على أنها سنة بالمعنى الاصطلاحي فإنها في هذه الحال لا يؤثر تركها في صحة الصلاة. قال: ويباح السجود لسهوه. ويباح السجود لسهوه، الضمير يعود إلى من؟ يعود إلى المصلي. يعني ويباح السجود لسهوه عنها، لسهوه عنها. فإذا سهى المصلي عن سنة من السنن، سهى عن سنة من السنن، ما تعمد سهى، مثلا لم يقل في الركوع: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وإنما قال مرة واحدة سبحان ربي العظيم فأتى بالواجب، وسهى عن السنة التي هي التكرار، فهل يسجد للسهو؟ هذه المسألة يا إخوة اختلف فيها العلماء، وسيأتي تفصيل فيها في باب سجود السهو، لكن أذكر هنا كلاما مجملا لأن المؤلف ذكر هذه المسألة هنا. العلماء اختلفوا في من ترك سنة قولية أو فعلية من سنن الصلاة هل يسجد للسهو؟ فقال بعض أهل العلم يباح له السجود ولا يشرع، يباح له السجود ولا يشرع. ما معنى يباح ولا يشرع؟ أنه جائز مباح وليس واجبا ولا مستحبا، ليس واجبا ولا مستحبا، وهذا مذهب الحنابلة الذي معنا هنا. لماذا؟ قالوا إنه ليس مشروعا لأن الأدلة التفصيلية في سجود السهو إنما وردت في ترك الواجب أو الشك، لأن الأدلة التفصيلية في سجود السهو إنما وردت في ترك الواجب أو الشك، فلا يشرع سجود السهو لترك سنة. طيب لماذا قلتم إنه مباح؟ قالوا لاحتمال دخولها في الأدلة العامة في سجود السهو احتمالا ضعيفا، مثل ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد، كما عند أبي داود سهى فسجد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم فليسجد سجدتين كما عند مسلم في الصحيح. قالوا فهذا يحتمل أن يدخل فيه ترك السنة سهوا، وإن كان هذا الاحتمال ضعيفا. لماذا هذا الاحتمال ضعيف؟ قالوا لأن التفصيل لم يرد فيه هذا، وما دام أنه يحتمل احتمالا ضعيفا فإننا نقول إنه مباح، لا ننكر على من فعله ولا نحث المصلي على أن يفعله، هذا معنى مباح جائز في حد الإباحة. وهذا من أمثلة العبادة المباحة. الأصل في العبادات يا إخوة أنها مشروعة، إما واجبة أو مستحبة، لكن هناك عبادات مباحة. من أمثلتها أن يقرأ الإنسان بعد السورة الثانية، بعد أن يقرأ الإنسان بعد السورة التي بعد الفاتحة، قل هو الله أحد. قال العلماء قراءة قل هو الله أحد بعد السورة التي تقرأ بعد الفاتحة مباحة، ليست مشروعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها ولا حث عليها، ومباحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر فاعلها. وأما الفضل الوارد في الحديث فلم يكن لقراءتها، وإنما كان لحبه للسورة. ومنها هذا المثال الذي معنا عند الحنابلة، سجود السهو لترك سنة، عبادة مباحة، هذا قول. وقيل إن سجود السهو لترك سنة مشروع، قيل إن سجود السهو لترك سنة مشروع للعمومات التي ذكرنا، وقيل إن سجود السهو لترك سنة غير مشروع ولا يجوز، ولا يجوز، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد لترك سنة. وقيل إن ترك سنة مؤكدة شرع له سجود السهو، وإن لم يترك سنة مؤكدة لم يشرع له ولم يجز. وقيل إن ترك سنة كان يواظب عليها سهوا، يعني إن تركها سهوا وقد كان يواظب عليها شرع له أن يسجد للسهو. وما عداها فلا يشرع له. والراجح عندي والله أعلم أنه لا يشرع له أن يسجد للسهو، فإن السنة قد دخلها التخفيف أصلا، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه سجد للسهو عن سنة، أو أن أحد الصحابة سهى عن سنة فسجد. والأصل في العبادات التوقيف، العبادات مبنية على التوقيف، فلا يقال بمشروعية أو جواز شيء منها إلا بدليل بين. وسيأتي إن شاء الله بسط شيء من الكلام عن هذه المسألة في باب سجود السهو، لكن هنا يعني أشرنا للمسألة لذكر الشيخ لها. نعم. والسنن كما فهمنا الآن تنقسم إلى سنن قولية وسنن فعلية، وبدأ المصنف بالسنن القولية، بدأ بالسنن القولية. نعم. قال رحمة الله عليه: فسنن الأقوال 11، قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. نعم، هذا أول السنن القولية وقوعا في الصلاة، فإنه يقع بعد تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام ركن، فبدأ به المصنف، وهذا سنة لحديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، واختلف في إسناده، لكن حقق الإمام المحقق المحدث الفقيه الشيخ الألباني صحته، وبين أنه صحيح، ويشهد لصحته ما جاء في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. فهذا في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه، وأنه كان يصلي به ويرفع صوته، وهذا لمصلحة، يعني لم يكن يفعل ذلك دائما، لكن يفعل ذلك لمصلحة تعليم الناس. إذا كثر الناس في المدينة وجاءوا من القرى ومن غيرها، كان عمر رضي الله عنه يرفع صوته بدعاء الاستفتاح أحيانا ليعلمهم. لكن الشاهد منه أيها الإخوة أن هذا يدل على ثبوته، فإن عمر رضي الله عنه ما كان ليفعل أو ليقول إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وأدعية الاستفتاح جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم متعددة، وهذا اللفظ الذي معنا وإن لم يكن أصحها، لأن أصحها هو ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا أصح أدعية الاستفتاح لأنه ورد في الصحيحين، لكن هذا اللفظ الذي معنا وإن لم يكن أصح أدعية الاستفتاح إلا أنه أفضلها عند الحنابلة والحنفية. أفضل أدعية الاستفتاح عند الحنابلة والحنفية أن يقول المصلي في أول صلاته: سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. لماذا؟ أولا لأنه ثناء خالص ليس فيه طلب، فهو ثناء خالص على الله عز وجل، فهو ذكر لله عز وجل فيه الثناء الخالص على الله عز وجل. ولأن السلف كانوا يعتنون بهذا الدعاء، دعاء الاستفتاح بهذا اللفظ، فثبت عن كثير من التابعين أنهم كانوا يقولونه. ولأن عمر رضي الله عنه كان يرفع صوته به من أجل أن يعلم الناس، فدل على عناية عمر رضي الله عنه بهذا اللفظ، وكان في محضر من الصحابة، ولم ينقل عن الصحابة إنكار لفعله رضي الله عنه، فدل ذلك على فضيلة هذا الدعاء. والأقرب والله أعلم، طبعا بعض أهل العلم اختار ما ذكرنا أنه الأصح من الأدعية، وبعض أهل العلم قال يجمع بينها في صلاة واحدة، لكن الأقرب والله أعلم إلى الرجحان أن من استطاع أن يحفظها، يعني أن يحفظ جميع الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح، أو يحفظ بعضها، فإن الأفضل أن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة فينوع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع فيها، فيصيب السنة، فيصيب السنة. وإن لم يستطع فالأفضل ما تيسر له حفظه، إن لم يستطع أن يحفظها كلها، أو قال أنا يا شيخ ما أستطيع أن أحفظ إلا واحدا، فإن الأفضل ما تيسر عليه أن يحفظه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن لم يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر كل هذه الأدعية منوعا مرة ومرة ومرة فليوافق السنة في اختيار الأيسر، فليوافق السنة في اختيار الأيسر، فما تيسر له فهو أفضل. أما الحنابلة والحنفية فينصون على أن الأفضل هو أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومعنى هذا الذكر العظيم سبحانك اللهم أي أنزهك تنزيها يليق بجلالك، وبحمدك أي أجمع بين تنزيهك وتعظيمك، أجمع بين تنزيهك ومحبتك، لأن الحمد يقتضي التعظيم والمحبة، الحمد يقتضي التعظيم والمحبة، فيكون معنى سبحانك اللهم وبحمدك أي أجمع يا ربي بين تنزيهك عما لا يليق بجلالك وبين تعظيمك ومحبتك. وتبارك اسمك أي أن البركة كلها في اسمك، فذكر الله بركة وسبب للبركات. ولاحظ وتبارك اسمك لم يعين الاسم، فهذا يشمل أسماء الله جميعا، يشمل جميع أسماء الله عز وجل. وتعالى جدك أي عظم جلالك، عظم جلالك وعلا. ولا إله غيرك لا معبود بحق سواك، فهذا معنى هذا الذكر. يقول لقائل منكم لماذا يسمى هذا دعاء الاستفتاح؟ قلنا أما الاستفتاح فلكونه أول الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، أول الصلاة بعد تكبيرة الإحرام. فإن قال لقائل منكم لماذا يسمى هذا دعاء وليس فيه طلب، قلنا لأن الدعاء كما تقدم معكم ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة، ودعاء عبادة، ودعاء العبادة يتضمن دعاء المسألة أو يستلزم دعاء المسألة، يعني يا ربي أسألك أن تقبل مني، يا ربي أسألك أن تقبل مني، ولذلك سمي دعاء، سمي دعاء وإن لم يكن فيه طلب. نعم. قال رحمة الله عليه: والتعوذ. نعم، الاستعاذة بالله في الصلاة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن شاء قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن شاء قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن هذه الاستعاذة من أجل القراءة، وقد قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهذا لفظ الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا وجه لإنكار من أنكر هذا وقال إنه لم يرد، لأن هذا ثبت في القرآن فهو ثابت لا شك فيه، بل إن بعض أهل العلم يفضلونه ويرون أنه أفضل ألفاظ الاستعاذة في الصلاة. لماذا؟ يقولون لأنه هو الذي ورد في القرآن، لأنه هو الذي ورد في القرآن. وإن شاء قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود في المراسيل وأبو يعلى والطبراني وصححه الألباني. وإن شاء قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني بطرقه، وصححه الألباني بطرقه. فهذه ثلاث صيغ للاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. ومعنى من همزه قال بعض أهل العلم أي من الجنون، من الجنون، لأن الجنون قد يكون بسبب مس من الشيطان، وقد ورد هذا عن بعض السلف، وورد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند فيه إرسال. وقال بعض أهل العلم بل الهمز هنا هو الوسوسة، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من وسوسته، وهذا مناسب لبداية الصلاة. ونفخه، النفخ هو الكبر، والكبر لا يكون إلا من الشيطان، لا يمكن أن يتكبر متكبر في الدنيا إلا بأمر الشيطان، إلا إذا كان لإرهاب العدو فهو مشروع. الخيلاء في الحرب وإظهار التكبر وليس الإنسان متكبرا ليرهب العدو، هذا مشروع. أما الكبر عموما فهو من الشيطان، ولذلك يعني العامة يقولون نفخة كذابة، يقولون على الكبر نفخة كذابة، وقد صدقوا، فإنه من نفخ الشيطان، من نفخ الشيطان في الإنسان. ومعنى نفسه قيل هو الشعر، والمقصود بالشعر المذموم، وإلا فقد قيل الشعر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثاب عليه صلى الله عليه وسلم وأمر به صلى الله عليه وسلم، وقال إن من الشعر لحكمة. فالشعر كلام، طيبه طيب وخبيثه خبيث، لكن المقصود هنا هو الشعر المذموم الذي يأمر به الشيطان، الذي يأمر به الشيطان. فإن قال قائل لماذا لا تكون الاستعاذة واجبة؟ لأنها استعادة من أجل القراءة، وقد قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعذ أمر، والأمر يقتضي الوجوب. قلنا دلت الأدلة على أن هذا الأمر ليس للوجوب، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ آيات من القرآن مرارا ولم ينقل عنه أنه استعاذ صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما في خطبة الحاجة، من ذلك ما في خطبة الحاجة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ تلك الآيات التي تسمعونها دائما مني ومن غيري في افتتاح الدروس والخطب غالبا. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ، فدل ذلك على أن الاستعاذة ليست واجبة وإنما هي مستحبة. ولذلك فمذهب الظاهرية في هذه المسألة مرجوح لا يصح. نعم. قال رحمه الله والبسملة. نعم، والبسملة يعني أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبسمل في الصلاة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبسملة ظاهر الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكررها في كل ركعة، كان يكررها في كل ركعة، فالسنة أن يقرأها الإنسان في كل ركعة، كلما أراد أن يقرأ الفاتحة قال بسم الله الرحمن الرحيم. أما الاستعاذة فظاهر السنة أنه يقولها في أول الصلاة، يقولها في أول الصلاة، فإن كررها في كل ركعة فلا بأس، إن كررها في كل ركعة فلا بأس، لكن ظاهر السنة والله أعلم أنه يقولها في أول ركعة بعد دعاء الاستفتاح. إذن تقدم معنا من السنن القولية ثلاث سنن: دعاء الاستفتاح، و أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو الاستعاذة، والبسملة. أما دعاء الاستفتاح فلا شك أنه في الركعة الأولى فقط، لا شك أنه في الركعة الأولى فقط. وأما الاستعاذة فقد اختلف العلماء فيها، هل السنة أن تكون في الركعة الأولى فقط أو تكرر؟ والأقرب والله أعلم أن السنة أنها تكون في الركعة الأولى فقط، فإن كررها فلا بأس لاحتمال الدليل. وأما البسملة فظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكررها عند في كل ركعة عند قراءة الفاتحة. والسنة في هذه السنن الثلاث أن تكون في الصلاة، خلافا لمن رأى من أهل العلم أن تكون في خارج الصلاة. أولا السنة في هذه الثلاث أن تكون في الصلاة، في داخل الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، لأن هذا ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لمن قال من أهل العلم إنما قبل الفاتحة يكون خارج الصلاة قبل تكبيرة الإحرام. والسنة أيضا أن تكون هذه الثلاث سرا للإمام والمأموم فلا يجهر بها. السنة أن تكون هذه الثلاث سرا للإمام والمأموم والمنفرد فلا يجهر المصلي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر بها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم، مذهب جمهور أهل العلم بالنسبة للبسملة أنه يسر بها. وبعض العلماء كالشافعية يرون السنة أن يجهر بالبسملة، لكن الصحيح أن هذه الثلاث كلها السنة فيها الإسرار، وذلك لحديث أنس قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، رواه مسلم في الصحيح. قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، أي عند الجهر يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. وهذه هذا الحديث في ظاهره هو الذي جعل بعض أهل العلم يقولون إن ما تقدم الفاتحة يكون في خارج الصلاة، لأنهم فهموا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين أن هذا أول الصلاة بعد تكبيرة الإحرام، لكن المقصود هنا أنهم ما كانوا يجهرون بما قبل الفاتحة. ويدل لذلك روايات كثيرة ذكرها الشيخ ناصر رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه الطحاوي بإسناد صححه الألباني عن أنس رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم، فلم يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم، فدل على أن المقصود هناك أنهم تركوا الجهر، وليس المقصود أنهم تركوا البسملة والاستعاذة والاستفتاح، بل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول السنة أن تجعل هذه الثلاث في داخل الصلاة وأن تكون سرا، ويجوز الجهر بها لمصلحة شرعية اقتضت ذلك، كتعليم جاهل. لو أنك يعني تصلي وصلى بجوارك رجل، حتى لو كان لم تكن صلاة الفريضة، كنتم مثلا تصلون السنة، فجاء رجل بجوارك وصلى وكبر، ولما كبر بدأ يقول يا ربي توفيقك، يا ربي أعني، يا ربي اهدني، يا رب، ما يحفظ شيئا، فقلت أن سبحانك اللهم وبحمدك، من أجل أن تسمعه حتى يعلم ويتعلم ويردد، هذا جائز، وقد فعله عمر رضي الله عنه. كذلك مثلا لو وجدت شخصا غافلا في الصلاة، يعبث في الصلاة، نحن خلف الإمام وهذا يعبث في صلاته، عنده غفلة في صلاته، فرفعت صوتك قليلا لعله أن ينتبه، فقلت مثلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لعله أن ينتبه أن في صلاة فيترك هذا العبث، هذا لمصلحة شرعية، هذا جائز، لكن السنة الإسرار. نعم. قال رحمة الله عليه: وقول آمين. نعم، يسن للمصلي إذا قرأ الفاتحة أو سمعها. إذا قرأ الفاتحة هذا ظاهر، إذا كان إماما أو منفردا أو مأموما يرى قراءة الفاتحة خلف الإمام، أو سمعها إذا كان مأموما يرى عدم قراءة الفاتحة خلف الإمام. يسن له إذا قرأ الفاتحة أو سمعها أن يقول آمين، أن يقول آمين. وهذه سنة كما قلنا للإمام والمأموم والمنفرد، ويسن الجهر بها في الجهرية، ويسن الجهر بها في الجهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها ويمد بها صوته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها ويمد بها صوته صلى الله عليه وسلم، كما عند البخاري في جزء القراءة. وكان في الجهرية يأمر بالجهر بها، وكان يأمر المأموم بأن يقولها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، إذا أمن الإمام فأمنوا. وهذا في الصحيحين، فدل ذلك أولا على أن الإمام يؤمن وأن تأمينه يسمع. فأمنوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. رواه مسلم في الصحيح. وعند البخاري: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. فإن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فدل ذلك على مشروعية التأمين وعلى مشروعية الجهر به للإمام والمأموم. لكن متى يؤمن المأموم؟ قال بعض أهل العلم: يؤمن إذا فرغ الإمام من التأمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا أمن فأمنوا، والفاء تقتضي التعقيب. وقال بعض أهل العلم: بل يؤمن إذا قال الإمام ولا الضالين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وهذا أقرب والله أعلم، الأقرب أنه يؤمن إذا قال الإمام ولا الضالين، فيكون تأمين الإمام وتأمين المأموم في موضع واحد، يتفقان. وذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمن الإمام فأمنوا فيه نوع إجمال، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين فيه تفصيل، والمفصل مقدم على المجمل. وأيضا لأن العلة تقتضي ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا في الصحيحين. طيب يا إخوة، أين الدلالة هنا؟ الدلالة أن الحديث دل على أن الملائكة تؤمن. إذا قال الإمام ولا الضالين أمنت الملائكة في السماء، فإذا وافق تأمين من في الأرض تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدل على أن الإمام والمأموم يؤمنان في وقت واحد. لماذا؟ ليوافق تأمين الملائكة. فإنه لو قيل بتقدم تأمين الإمام وتأخر تأمين المأموم فإن أحدهما لن يوافق تأمين الملائكة، فإن أحدهما لن يوافق تأمين الملائكة. فدل ذلك على أن السنة أن يكون تأمينهما في وقت واحد. وما الحكمة من التأمين؟ في التأمين حكمتان عظيمتان وفضيلتان شريفتان. أما إحداهما فهي أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، على ما سمعنا في رواية الصحيحين عند البخاري ومسلم. فهذه فضيلة عظيمة وشرف كريم أن الإنسان لو وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والحكمة الثانية والفضيلة الشريفة الثانية أن قول آمين سبب لإجابة الدعاء الذي في الفاتحة. أن قول آمين سبب لإجابة الدعاء الذي في الفاتحة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. وهذا عند مسلم في الصحيح، وهذا عند مسلم في الصحيح. فإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، لماذا؟ يجبكم الله. فعلة قول آمين أن يجيب الله دعاءنا الذي في الفاتحة. إذن حكمتان عظيمتان وفضيلتان شريفتان تجعلان المؤمن حريصا على التأمين. وهذا التأمين كما قلنا سنة، وهو نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة حسدتنا عليه اليهود، اليهود حسدتنا على التأمين خلف الإمام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه البخاري في الأدب وابن ماجه وصححه الألباني. يعني أن اليهود حسدونا حسدا عظيما على السلام. والسلام قيل السلام مطلقا، لأنه سبب لإشاعة المحبة بين المؤمنين. وقيل السلام الذي في الصلاة، والتأمين هو التأمين الذي في الصلاة، التأمين الذي في الصلاة. وقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ثلاثة من اليهود، فلما خرجوا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة رضي الله عنها: أتدرين على ما حسدونا؟ يعني اليهود، أتدرين على ما حسدونا؟ قالت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنهم حسدون على القبلة التي هدينا إليها وضلوا عنها. فإنهم حسدون على القبلة التي هدينا إليها وضلوا عنها، وحسدون على الجمعة، على الجمعة التي هدينا إليها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. رواه أحمد والبيهقي وصححه الألباني. فاليهود حسدون حسدا عظيما